بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات آية القبر على به ونعيم، قال وقرأ ابن جرير تفسد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن الميت يسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن يساره، وكان خير الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند الليل، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، يعني ما قبلي للعذاب مدخل، فيذكر العذاب عليه من ناحيتي، فيذكر الضرر عليه أو الفزع أو الخوف أو أي نوع من أنواع العذاب من قبلي من ناحيتي، قال فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول خير الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، له مثال الشمس كأنه يرى الشمس قد أمسكت أن تغرب، فيقال أخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل. هذا دليل على شدة حرص المؤمن على أداء الصلاة، وأنه مشغول بها مهتم بها، هي عنده من أعظم الأمور. وقول الملكان له إنك ستفعل دليل على أنه سيفعل، فإنهما لا يعدان كذبا، ودليل على أن من المؤمنين من يمكن من الصلاة وعبادة بعض أنواع العبادات في قبره، وذلك ليس على سبيل التكليف بها بل على سبيل التنعم والتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، خصوصا الصلاة التي هي قرة العين، فهو يصلي تلذذا بعبادة الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره، وهذا بشدة اهتمام العبد بالصلاة وحرصه عليها يمكن في برزخه من ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض يعني طلاب العلم رؤي في برزخه مستمر في ذلك، وكذلك من كان مداوما على قراءة القرآن فإنه يتلذذ بذلك أعظم من تلذذ أصحاب الشهوات بشهوتهم، فمن هنا كان يفعل ما يحبه الله عز وجل في قبره في أثناء المرض. قال فيقال له إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول عما تسألون، فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه، فيقول أمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا وينور له ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ إلى ما بدأ من التراب إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ورواه ابن حبان. هو صريح، هو حديث صحيح صححه الشيخ احمد شاكر والحاكم في المستدرك و في ابن حبان، وقال محقق في ابن حبان اسناده حسن. وهذا الحديث يدل على ان ارواح المؤمنين مجتمعة في السماوات عند الله عز وجل، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، تجعل روحه في الارواح الطيبه معها، وهي طير خضر يعلق بشجر الجنه، فهي اذا تدخل الجنه، تاتي احيانا الى القبر لتصلي هناك تلذذ بذلك، كما انها تكون في الجنه تعلق بشجرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما قال في هذه الدنيا: اللهم في الرفيق الاعلى. في الرفيق الاعلى يعني يريد ان يرافق من سبقه عليه الصلاه والسلام من ارواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبق الحديث، سياتي الحديث في ان ارواح المؤمنين تسال الطائر اليها عمن كان في الارض. ودليل ايضا على ان ارواح المؤمنين تشكل في صوره طيب، قد ذكرنا الفرق بينها وبين ارواح الشهداء، وذلك ان ارواح الشهداء تجعل في حواصل طيب، فهي حياه كامله روح في جسد، اما حياه عامه المؤمنين فالروح نفسها منفصله عن الجسد او مختصره به استثناء خاصا، لكن هي يعني خارجه، هي تكون في الجنة في سورة هذه الطريقة. وتثبيت الله للمؤمنين بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا بأن قالوها، وفي الآخرة في القبر بأن ثبتوا على ذلك، ويوم القيامة كذلك يبعثون على ذلك كما دل عليه هذا الحديث، بخلاف من لا يشهد له بالنبوة والرسالة فهو كافر مضل، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. وروى البزار بسند جاروب ثقات عن ابي هريره قال: قال الراوي احسبه رفعه وقال: ان المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وان المؤمن يصعد بروحه الى السماء فتاتيه ارواح المؤمنين فتستخبره عن معرفهم من اهل الارض، فاذا قال تركت فلانا في الارض اعجبهم ذلك، واذا قال ان فلانا قد مات قالوا ما بيء به الينا. سبق هذا الحديث مثله: او ما بيء به اليكم، فيقولون ذهب به الى امه الهاويه. يعني انها مجتمعه مستانسه لبعضها مترافقه. نسال الله ان يجعلنا في الرفيق الاعلى، يجعلنا من الذين الصديقين والشهداء والصالحين. ذلك يعني: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هذا الذي يساله الانبياء وهم اعلى الناس قدرا، فصحبه الصالحين من النعيم، وصحبة الكفر والفجر والفسقة والعياذ بالله من العذاب. ولذلك يزدادون عذابا لبعضهم نعوذ بالله. قال: وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما بيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقال: ماذا دينك؟ قال: دين الإسلام. ويفتح له باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، يعني فترة القبر كأنما كانت نومة استيقظ الإنسان منها، سرعان ما تمر كحلم جميل كان الانسان فيه، او يعني كرؤيا جليله لتفتح لنا حلما من الشيطان، رؤية جميلة يكون الإنسان فيها، ثم تعود روحه يعني عند البعث إلى جسده مرة أخرى، فكأنما كانت رقدة. شعور الناس أصلا بمدة البرزخ ضئيلة كما شرحنا ذلك من قبل. فترة البرزخ يبعث الناس منها كما يستيقظون، كأنهم مستيقظين من نومهم، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، ومع أن شعورهم قد يطول، ولكن يعني ذلك إذا استيقظوا شعروا بأن هذا الأمر كان وليدا، ذلك اقترب للناس حسابهم. الله عز وجل أخبر باقتراب الحساب، وأنه قد اقتربت الساعة، وأن كل من مات فقد يعني اقتربت قيامته، أو هناك هذه ساعته، موت ساعته، لأنها قريبة جدا من الساعة التي هي بعث الأموات. سوف يدرك الناس ساعتها مدى قصر وعقارب هذه الحياة الدنيا. نحن نظن أن الدنيا بنهايات الآلاف من السنين الكل يستشعر بها كأننا في زمننا هذا بمئات الآلاف. الحقيقة أن الأمر أعجل من ذلك. قال فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس فيه أو أجلس، فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقال لا دريت، أي لا علمت، كما في الرواية الأخرى لا دريت ولا تليت، أي لا استبعت منها. ويفتح له باب إلى جهنم، ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحياة، تنهشه تعضه وتخرطه وتؤذيه الدواب والحياة، ثم يضيق عليه قبره. قال لا نعلم رواه إلا الوليد بن مسلم وفي بعض النسخ ابن خلف، كما ذكرنا رجاله ثقة. وهو فأما حديث أبي سعيد وسلمان فرواه البخاري عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من ترك وفي من كان قبلكم قال كلمه، يعني اعطاه الله مالا وولدا. قال الراوي كلمه لم يضبطها فرواها بالمعنى ونص على ان هذا معناها، يعني اعطاه الله مالا وولدا. قال فلما حضرته الوفاء قال لبنيه اي اب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، لم يبتئر أي لم يقدم نفسه طبيعة خير. يقال بأر الشيء يبأر بأرا وابتأره خبأه وادخره، يبقى لم يدخر عند الله خيرا، يقصد قال عن نفسه، لكن الراوي لكراهة الله أنا لم أبتئر عند الله خيرا غيرها إلى إنه، زي ما يقول يا ويله أمر بالسجود، يقول الشيطان عند السجدة يا ويله أمر بالسجود فسجد فلو الجنة وأمرت بالسجود فأبيت، خلينا يقول يا ويله، هي أصلها اسم إيه؟ يا ويلي، زي في قصة موسى أبي فارس قال إيه؟ هو على ملة حضرتك، هو قال أنا على ملتي. فكراهة للفظ هذه طريقة عند المحدثين أهل العلم، كراهة للنقل، ويجوز النقل اللفظ لأن نقل الكفر ليس بكفر، وقد ذكر الله أقوال الكفار منسوبة إليهم. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه. يقدر من القدرة عند عامة أهل العلم من أهل السنة، وأما من يفسرها بالتقدير فيكون الكلام غير مستقيم، لأنه إن يضيق الله عليه يضيق عليه، لأن التعذيب تضييق، فيضيق الله عليه الظاهر من فعله ومن تخطيطه وإعداده أنه يريد أن يصعب البعث ويجعله غير ممكن. قال: وإن يقدر الله عليه يعذب، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسحقوني. هي بمعنى واحد، حقوني واسحقوني يعني اجعلوه رمادا ذراف متفلتا. قال: فإذا كان يوم عاصف تزروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي قسم. ففعلوا ثم أزروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. فما تلافاه أي تداركه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلاقاه أن رحمه عندها. قال: حدثت به أبا عثمان. فقال: سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد ذروني في البحر أو كما حدث. وفي رواية له عن أبي سعيد قال: ففعلوا فجمعه الله عز وجل. فقال: ما حملك على مخرفتك. فتلقاه برحمة. وهذا الحديث يعني ذكره في هذا الموطن فيه احتمال، أعني بذلك الاحتجاج به على عذاب القبر، الذي يظهر أن هذا الجمع إنما يكون يوم القيامة، والله أعلى وأعلم. واحتمل أن يكون ذلك في البرزخ، أن الله جمع هذه الذرات فعلا في برزخ، في فترة البرزخ للرجل، لكن الظاهر أن هذا إنما لم يذكر في هذا الحديث أنه كان في البرزخ. الأحاديث الأخرى مصرحة بأن هذا الرجل من آخر من يخرج من النار، وبالتالي فلو كانت الرحمة قد نالته في البرزخ لما كان أنزل يوم القيامة، والله أعلم. فالصحيح والله أعلم أن في الاحتجاج بهذا الحديث على عذاب القبر فيه نظر، فيه احتمال، ولكنه يدل على إثبات أن من مات وقد جهل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو اعتقد اعتقادا مكفرا نتيجة جهله الناشئ عن عدم بلوغ أدلة الشرع، فإنه لا يكفر. هذا حديث أصرح الأدلة على هذه المسألة، قضيت العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. حتى لو كان هذا الأمر المجهول من أمور العقيدة والتوحيد، هذا الرجل جاهل أو شك في قدرة الله عليه، وفي أمر بعث الأجساد، وظن أن الجسد إذا تفرق إلى رماد لم يبعث، وهذا ليس بخطأ في النظر كما يؤوله البعض، فيقول هذا مثل قوله: قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا أخطأ من شدة الفرح، مع أن هذا دليل على نفس المسألة، وإن كانت بمانع آخر من موانع التكفير وهو مانع الخطأ. فهذا الرجل قد تلفظ بكلمة كفر، وهي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمتين كفر كل منهما كفر، ومع ذلك لم يكفر، بل يعني أثني عليه في أنه يشهد لله بالربوبية. فنقول هذا الأمر لم يكن هذا الرجل بمخطئ، وإنما تصرفه وفعله أنه يريد أن يجعل نفسه رمادا لكي يضل الله، كما في رواية ذكرها ابن حجر في شرح هذا الحديث، قال في رواية: لعلي أضل الله، أي يتوه من ربه وإذا بحث عنه لم يجده، والعياذ بالله. كلاهما كما ذكرنا في واحدة فيها شك في القدرة، والثانية شك في بعث الأجساد العام، يظن أن هناك من لا يبعث، وكلاهما كفر واحد، عقيدة منها كفر بالله عز وجل، وعقيدة أخرى كفر باليوم الآخر فهو مستلزم الكفر بالله، كلاهما كفر ناقل عن الملة بعد العلم. نعم الحديث يدل على الرد على الزنادقة الذين يقولون لا نخاف الله. وقال رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. ذكر في حديث أبي سعيد الخدري يرجع الحديث السابق، يعني إن أمكن تأويل الشك في القدرة على التقدير مع إن هو السياق يأباه، لكن لا يمكن الشك، لا يمكن إبطال التأويل، يعني لا يمكن استعمال التأويل ده في مسألة بعث الأجساد. وإلا لم يكن القصة أصلا معنى لو أن هذا الرجل كان ممكن ببعث الأجساد، لماذا أمر بذلك بحرق نفسه وذرها رمادا وأن ينثر في الريح في البحر؟ فهذا لا يكون القصة معنى أصلا لو أول هذا الجزء، يعني لا إن قدر الله عليه دي تؤول على التقدير مع إن ده باطل والسياق يأباه، لكن أشد منه بطلانا أو أوضح فينا بل استحالة التأويل الشك في بعث الأجداد. وكل منهما كما ذكرنا وهو على الأقل في أمور البعث، يعني أقصد أن هو يظن أن بعض المسيحيين يبعث، وهذا اعتقاد كفري أيضا حتى لو شك في نفسه فقط. فكل هذا يدل على عدم تكفير من نطق بكفر أو اعتقده من داخله إذا لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف. وهذا الحديث متلقى بالقبول، لم يطعن فيه أحد من أئمة العلم ولم يستدركه أحد على الصحيحين، فهو يفيد العلم فصار حجة واضحة ظاهرة في هذه المسألة. طبعا ذكرنا هذا ايضا من قبل. لا ده هذا الرجل لم يعمل شيء من قبل، لم يبتال عند الله خيرا، ده دليل ايضا على الرد على من يقول بتكفير ثالث جنس العمل الظاهر، لان هذا الرجل قال لم يبتئر عند الله خيرا، وفي روايه لم يعمل خيرا قط. وعندما ذكر يعني سبب نجاته كان السبب الوحيد هو خوفه من الله، فما الذي غفر له به؟ خوفه من الله. لم يغفر له بصلاه ولا صدقه ولا صوم ولا شيء، وإحسانه إلى أولادي لم يكن بنية، وإلا لكان هذا من الحسنات، لكان هذا من الخير، لكنه قال أن يبتغي الخير إنما كان أمرا فطريا ولذلك لا يثاب عليه. عذب على تركه العلم الذي أدى إلى هذا الجهل، وعذب على تركه العمل الواجب، وعذب على فعل الحرام والمنكرات، ولكن كان في نهاية أمره ناجيا غير مخلد في النار، وهذا هو المقصود. خلاف في كلمة العذر دي ليس معناه العذر التام، لا يلزم أن لا يعذب، بل عذر في عدم الخلود، عدم التكفير الكفر الناقل عن الملة. والتفرقة بين النوع والعين في قضايا التكفير، أن هذا الاعتقاد أو هذان الاعتقادان كلاهما كفر ناقل عن الملة، الشك في قدرة الله، بل غلبة الظن عنده بأنه يعبد الله ويضل الله ويضل الله، يعني هذا غلب على ظنه ذلك، قال لعلي أضل الله، قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني. لأنه جاء لنا كمان نقول إن هذا الرجل يعني ظن او عنده عدم يعني احتمال لان تناله رحمه الله، وهذا ايضا اعتقادي فاسد، وانا اقول لان الله يعني لم يعذبه عذابا لم يعذبه احدا من الناس، بل عذب غيره ايه اشد من ذلك من الكفار المخلدين في النار. سبحان الله، هو ده زي الشوكه في حروف المبتدع الحديث ده. ما يعرفوش يعملوا معاه حاجة. لما يحاولوا يبني من سبب وفي الاخر يقولوا واقع تعيين. يقولوا دي شبهات. من غير رد بقى كده. ما هو واقع يعني ايه واقع تعيين. مش حصل. مش ده امر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ليه؟ عشان يشبه على الناس ولا عشان يبين لهم ساعة رحمة الله. وده اصلا ده الحديث ده في بيان ساعة رحمة الله عز وجل. وفضله عز وجل على عباده ان يقبل من عباده احيانا ادنى اعمال القلوب. انه قبل خوفا من الله عز وجل. ده اللي اداه. شوف ازاي ان امر محرم وبدعة ضلالة بالكفر. هذا الذي يعني فضلا. لكن في الحقيقة ان هذا الامر رغم ان هو يعني منكر الا ان هو كان يوجد في قلبه خوف من الله عز وجل. فهذا ذلك يسبب خوف من الله. فقبل منه ذلك. لذلك بعض العلماء يقول لما ان ايه ان الانسان المبتدع لما يفعل بدعة ويكون في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورغم انه خلف فيه ولم يتبع على البدعة ورغم لم يتبع على ذلك العمل قطعا ولم ينجو بهذا العمل وانما الذي نجا به خوف الله. فهل ممكن رجل مبتدع ده يكون عنده يعني اجر على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. الحقيقة ان اللي ادى الى البدعة مش الحب اللي ادى البدعة ليه الجهل. قد يغفر له ذلك الجهل او يعذب به ثم ينجو ويثاب على اصل ايه المحبة على اصل المحبة عمل القلب لان عنده حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا مسألة ان هذا حجة على القول فيه نظر فيه احتمال اللي ان هو اللي يحمله يقول ان الله قال فقال الله عز وجل كنت اذا هو رجل الله. يقول ده حدث خلاص في بدايه البرده. لكن هذا مستعمل كثير جدا في الكتاب والسنه ان قال بمعنى ايه؟ يقول الله له يوم القيامه ويوم نبيهم فيقول ماذا ادبتم المرسلين ونحو غير ذلك. قال عز وجل فعميت عليهم الانباء على سؤالهم اتى امر الله غير ذلك كثير. ففينا هو مستقبل فالذي يظهر انه يقع يوم القيامه. قال البخاري رحمه الله في باب كلام الميت على الجنازه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها. او ذا يا اصبح ايه يا ويلي اين يذهبون بي. اعوذ بالله. يسمع صوتها كل شيء الا يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصوعته. وهذا لان طاقه الانسان لا تحتمل هذا الصوت كما ذكرنا في اول كلامنا على عذاب الخوف. روى الامام احمد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد. المطراق والمطرقه التي يستعملها الحداد في الطرق اللي هو ليه الضرب. جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول له صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول كان هذا منزلك لو كفرت بربك. فأما إذ آمن فهذا منزلك. فيفتح له بابا الى الجنة فيريد ان ينهض اليه فيقول له اسكن اسكن ويفتح له في قبره. هو الظاهر ان الروح هي التي تمكن من دخول الى الجنة او بعض الارواح. والله اعلم. الروح المؤمنه الكمل تدخل الجنة. قال ويفتح له في قبره وان كان كافرا او منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول له لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له بابا الى الجنة فيقول هذا منزلك لو كنت امنت بربك، فاما اذ كفرت به فان الله عز وجل ابدلك به هذا فيفتح له بابا ثم يقمعه بالمطرق، يضربه ضربا ينقمع يعني ينكسر ويذل ويحصل له هوان بسببها، ثم يقمعه بالمطرق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما احد يقوم عليه مبك في يده مطرق الا هين، بمعنى لا يثبت زي ما الرمل ينهال كده يعني ينهار. فتخيل كده الطالب اللي في الامتحان لو واحد جاله بسكينه على رقبته وبيقول له جاوب، ده هم بيجيبوا لهم شاي وقهوه ومراوح عشان يعرفوا يجاوبوا، ما يعرفوش يجاوبوا عشان السؤال صعب. فتخيل ماذا يجري لو ان الانسان وقف قال يا رسول الله ما يقف ما احد يقوم عليه ملك في هذه المطرق الا هيل عند ذلك، يعني لا يثبت، لا يكون له عقل ولا حزم. يقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل هائل، والهائل من الرمل الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيثبت. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا نسأل الله يثبتنا بالقول. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه صعيب الأرنوطي، أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى ورواه مسلم بمعنى. وروى ابن وردويه عنه رضي الله عنه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبر. فلم يرد التفسير. واما حديث سمره بن جندب رضي الله عنه فروى البخاري في صحيحه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليله رؤيا؟ قال فان راى احد خصها فيقول ما شاء الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول. فسالنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا؟ قلنا لا. دليل على ان الرؤيا يستانس بها. ويسال الرجل اصحابه العالم والامام يسال اصحابه ان راوا رؤيا ليستبشر بذلك ويبين لهم ما فيها من الخير. قال صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. إلى أرض مقدسة، إلى الأرض المقدسة أي مطهرة مباركة. قال فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى من كلام البخاري المخالي حدثنا موسى بن إسماعيل ورجل قائم بيده كلوب من حليب يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه. الكلوب الحديد المعقود، حديد الملوية زي القطاف الذي يعلق عليه اللحم، والشدق هو جانب الفم من الداخل. يدخل الكلوب ويشرشره حتى يبلغ قفاه. الكلوب ده لما بيقطع ده حاجة ما هياش معدل التقطيع بتعذيب فظيع. انا اقول في الرواية في الصحيح فيدخل في هذا الشيخ ثم يدخل في منخاء ثم في يشرش منخره الى قفاء ثم عينه الى قفاء. قال ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة. هو الفهر هو الصخرة. فيشدخ به رأسه. الشدخ التهشيم والتكسير. يشدخ به رأسه يكسر به رأسه. فاذا ضاره تدهدها الحجر. تدحرج الحجر. فانطلق اليه ليأخذه. فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم رأسه. وعاد رأسه كما هو. فعاد اليه اي للضرب. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور. الموقف الكانون فرن. الى ثقب مثل التنور. اعلاه ضيق واسفله واسع. يتوقد تحته نار. فاذا اقترب ارتفعوا. والروايه الثانيه توضحها. واذا فيه رجال ونساء حراه. قال فاذا اقترب. اقترب يعني اقتربوا من نهايه من الثقب من اعلى الثقب او شكوا ان يخرجوا. فاذا اقترب ارتفعوا. اقترب اللهب ارتفعوا حتى كادوا ان يخرجوا. فاذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء الله. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجاره. فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فرده حيث كان. فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء. بستان حسن وارض ذات خضرة. روضة البستان الحسن والارض ذات خضرة. حتى انتهينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان. واذا رجل قريب من الشجر بين يديه نار يوقدها. فصعب بي في الشجرة وادخلاني دارا لم ار قط احسن منها. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم اخرجاني منها فصعد لي الى الشجرة فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشبان. قلت توصلاني الليلة فاخبراني عما رأيت. قال نعم. اما الذي رأيته شق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحتمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما رأيت الى يوم القيامة. ولذلك نرى خطر يعني وسائل الاعلام الحديثة. وسائل زمان عشان تحمل الكذبة تأخذ زمان على بل ما توصل الافاق. واليوم في نفس اليوم تبلغ الكذبة الافاق. واذا كان الكذب رجل يصد عن سبيل الله لأنها تكذب الأكاذيب وتعمل عنها في الساعة واللحظة وغدا يكثر من جديد وبعده يكثر من جديد ويتكلم في وسائل الإعلام من جديد وكل ذلك بالكذب والعياذ بالله. تبلغ آفاق الدنيا. كان زمان تبلغ الآفاق. تبلغ آفاق قد إيه؟ حبة كده. دلوقتي آفاق الدنيا. فما الظن بهذا والعياذ بالله. لذلك يعني نشر أكاذيب حول الاسلام واهله التي يتبوأ معظم اسمها اليهود ومن والاهم النصارى والمنافقين يعني من اعظم الذنوب والاثام. ويعني هناك من يعمل في ذلك ان كان يعني يجعلها لقمة عيش كما يقولون. قال والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار يفعل به الى يوم القيامة. نام عنه بالليل يعني نام عن الصلاة المكتوبة. نام عن صلاة العشاء او عن صلاة المغرب والعشاء. فكان من نام عن صلاة الليل والمقصود به عمدا. وفي الرواية الصحيح فاما الذي رأيته يزدق رأسه فرجل اتاه الله القرآن فرفض ونام عن الصلاة المكتوبة. جعل القرآن بضاعة. انما يقع القرآن للتكسب والمصلحة الدنيوية. فنام عن الصلاة المفروضة عمدا. نعم لا لا عقاب على طرف الزمن. الحديث ده نص كده في البخاري في رواية ثانية. البخاري روى هذا الحديث في مواضع من الصحيح. فمن ضمن الروايات نام عن الصلاة المكتوبة لو يتعمد أن يستيقظ بعد طلوع الشمس مثلا، أو يتعمد أن يستيقظ يقول لأهلي أيقظوني بعد أن ينتهي وقت الصلاة، يرجع مثلا ساعة 2 الظهر مثلا يقول لهم تصحوا الصلاة الساعة 5 مثلا، يتغدى ويستريح ينام ويصحى يصلي بعد إيه ثلاث دور العصر مع بعض مثلا كما يفعل الكثيرون. واحد يصحى صلى الله عليه وسلم الساعة 7 والعياذ بالله. فهذا طبعا في كفره خلاف بين العلماء، ولكن هذا عذابه في برزخه والعياذ بالله نعوذ بالله. قال والذي رأيته في الثقب فهو جناه، الجزاء من جنس العمل. لما كشفوا عوراتهم في الدنيا جعلهم الله في القبور عرايا في هذا التنور، ولما تلذذوا بالحرام عاقب الله عز وجل ابتداهم بما يصل عذاب الحرق الى يعني الى كل اجزاء اذنهم لما تعروا حيث لا يجوز لهم ذلك. قال والذي رأيته في النهر آكل الربا، والذي رأيته في النهر آكل الربا كما كان يضيق على الناس معيشهم ويأكل أموالهم بالباطل، ويعني صار يلقم الحذر ولا يستطيع الخلاص أن يخرج من التبعات دي، وهو يسبح في الدماء كما كان يعني يسبح في حقوق الخلق. يريد ان يخرج منها الربا ده، خروج منه ازاي؟ هتلاقي صعوبه هائله. احنا بنقول للناس من باب ان هم كانوا جهالا بحكم الشرع في التعاملات الربويه، فلاجل ذلك انا كنت اطبقه بها على اصحابي. اما ان هو يظل بقى يعرف منين بعد ما يتعامل بقى مع ملايين البشر، وخصوصا في البنوك المعاصره. البنوك دي ما تعرفش جت منين البنوك، البنوك دي مع مئات الالاف من البشر، وسلسلة نهايتها فقراء المسلمين، يعني نهاية سلسلة من الايه من المضاعفة في الحرام والعياذ بالله. لان ده الرجل اللي سلف الرجل بالفائدة، الرجل اللي بتاع الفائدة ده عشان يسددها يوم يغالي على الناس، وفي الاخر ان الظلم العام لا يصل في النهاية الى طريق ضعفاء المسلمين وفقرائهم، يزدادون فقرا الى فقرهم ومعاناة الى معاناتهم، يكون صاحبه يسبح في نهر الدم والعياذ بالله، ويلقم الاحجار كلما اراد ان يخرج مفيش وجه للخروج، يلقم حجرا يلده، حجر يبقه ويرجعه ثاني في النهر والعياذ بالله. قال والشيخ في اصل الشجره ابراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فاولاد الناس. وفي روايه الصحيح ايضا البخاري قال يا رسول الله واولاد المشركين، قال واولاد المشركين، وهو اوضح دليل لمن مذهب من قال ان اطفال الكفار الذين يموتون دون البلوغ يموتون على الفطره. في بعض طرق الحديث قال رسول الله واولاد المشركين، قال اولاد المشركين، فيكونون في الجنه مع ابراهيم عليه السلام. هذا القول هو ارجح الاقوال، لم تثبت الاحاديث الوارده في امتحان الاطفال، كلها روايات ضعيفه. واما الصحيح امتحان من لم تبلغه الدعوه والهرم والاصم والاحمق، هذه الاحاديث الصحيحه في امر الامتحان، جميع روايات الهالك صغيرا روايات ضعيفه. واما الاحاديث الصحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل مسلم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين، فليس فيه انهم يحاسبون على ما علم الله انهم يعملون، فإن الله عز وجل إنما يحاسب العباد على علمه بما وقع منهم، وليعلم الذين آمنوا، قال العلماء ليعلم علما يحاسبهم عليه يجازيهم به، فالله يحاسب العباد على ما صدر منهم لا على ما علم أنهم كانوا سوف يفعلونه. فالله علم أن أبوي الغلام الذي قتل قتله الخضر لو كبر الغلام والأرض قبلته غنى وكفر، وكان فعلان الكفر متابعة له، ومع ذلك فالله لم يحاسبهما على ما لم يكن، فالله اعلم بما كانوا عاملين لو كانوا احياء، لو بقوا احياء. فهذا ليس فيه ان الله يحاسبهم، بل فيه توقف النبي صلى الله عليه وسلم ورد العلم الى الله، بل قد ثبت هذا في حق أولاد المسلمين الذين لا خلاف فيهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صبي من صبيان الأنصار طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة وهم في أصل أبائهم، وخلق خلقا للنار وهم في أصل أبائهم. فالأرسلام عرسلها إلى ليه؟ للتوقف. ومع أن الأدلة قد استفادت أن أبناء المسلمين في الجنة ولا خلاف فيه عند أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وأما حديث الوائدة والموؤودة في النار فقد فسره العلماء لأن معناه الموؤودة لها، أي زوجها الذي رضي بذلك وأمر به، وذلك لقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت في أي ذنب قتلت، فأنكر عز وجل عليهم قتلها بلا ذنب، فلا يدخلها عز وجل النار بلا ذنب. وهذا له نظير في يعني اللغة وفي القرآن أيضا، اللي هو تقدير له يعني. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا إيه؟ عنه، فهو حذف الجر والمجرور معا، كان مسؤولا عنه، مش العهد هو المسؤول نفسه. فالموؤودة الوائدة موضع النور، الحديث صحيح كان في الصحيح أن رجلين من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أختناهم في الجاهلية، أن أختناهم في الجاهلية وأدتها أمهم دون أن تبلغ دون البلوغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، فقال إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، فلا يبقى الوائدة والموؤودة له والله أعلى وأعلم. هذا التأويل إن شاء الله أصح ما قبل أي الحديث، ومعنى وفي تأويل آخر من الحديث ده أن هذه من أولاد المشركين الذين يمتحنون فيكتبوا في الامتحان، بس الحديث بتاع الامتحان زي ما قلنا إيه مصحش، والأحاديث الصريحة في أنه في الجنة ظاهرة كما ذكرنا. حديث ابن عباس رضي الله عنه الغلام الذي فطره الخضر، واما الغلام فطلع يوم طلع كافرا اي لو كان كبر لكان كافرا، وليس في الحديث انه يعذب على ما كان يفعله لو كبر، بل هذا من ابناء المسلمين، وابناء المسلمين لا خلاف فيهم والله اعلم، دول ابواه كان ايه مؤمنين. انهم بيسألوا يعني عن الحال في الرسول اكبر بعذاب من فعل ولم يذكر شيئا عن ايه عن هذه. وفي تأويل تاني بس في بعض الطرق ليس في كل الطرق، ان يقال هذه البنت ولدت بعد بلوغها، وبعض العلماء يقول الصبيان المميزون يمكن ان يعذبوا، وانما هذه الامة اختطت بان الطبي رفع مقام حتى ايه احتل، لانه عقلا الطبي المميز اللي له عقل يجوز ان يعاقب زي ما يعاقب في الدنيا على بعض الايه الاشياء، يعني بعد 7 سنين والتمييز يمكن ان يعاقب وايه، فدا اصلا ليس مثلا الا ان الشرع ورد انه رفع القلم عن 3 سنين بدون خط بهذه الامة. هذه تأويلات مذكورة في الحديث. قال والصبيان، وفي روايه في هذا الحديث اللي هو الصبيان في اولاد الناس في روايه فيها فكل مولود مات على الفطره، مات على الفطره، وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنه فمن مات قبل ان يبلغ مات على الميثاق الاول على الفطره، الحديث في ايه الميثاق، وفي ايه قال نفعه الميثاق الاول اللي هو اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. والمساله جملة خلافية بين أهل السنة لا يبدع ولا يضر فيها مسألة أولاد المشركين، والكلام عليها بالأدلة ليس ممنوع، فقد تكلم عليها العلماء، والممنوع منها الكلام بالرأي، الكلام في الوجدان. والاحاديث الواردة في ان الامة تهلك اذا تكلمت في الوجدان والقدر حديث ضعيف. لكن عموما الكلام فيها بالرأي مذموم. ده الكلام في القدر. اذا تكلموا في القدر باب الهلاك تكلموا فيه بليه؟ بالرأي. اما اذا تلوا الادلة وذكروا الادلة وفسروها وغينوها ذلك وادل جواد اعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين اللي فيها رجال شيوخ وصبان وشباب ونساء وطبيعة، واما هذه الدار فدار الشهداء، وانا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك، فرفعت رأسي فاذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. فيه علو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، لانه فوق الشهداء لما يشبه ان يكون السحاب يعني السحاب في السماء. قال ذاك منزلك. قلت: دعاني ادخل منزلي. قالوا: انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته اتيت منزلك صلى الله عليه وسلم. وده دليل ان هذا في البرزخ، ده حديث صريح في ذلك. واما حديث عثمان رضي الله عنه فرواه ابو داود عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم، اسالوا له التثبيت فانه الان يسال. حديث صحيح. قال الشيخ الالباني اخرجه ابو داود والحاكم والبياقي وعبد الله بن احمد في زوائد المسند في زوائد الزهد. وقال الحاكم صحيح الاسناد وافقه الدليل وهو كما قال. وقال النووي: اسناده جيد. كلمه مع انه الان يسال اي بعد الان بعد قليل، كما تقول شخص ماذا تاتي؟ يقول: اتيك الان، يعني هاجيلك بعد ما اخلص من ايدي دلوقتي، يعني دلوقتي هذا الوقت وكل لسه سوف ايه؟ سوف ياتي. وذلك الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وانه اذا وضع مثل قبره وانصرف عنه اصحابه وانه لا يسمع خلقا عليهم اتاه ملكا. يبقى اذا هو انما تاتيه الملائكه مثلا بعد ان ينصرف عنه اصحابه، وهو يبقى ليستأنس بهم ويراجع رسل ربه كما قال، لينظر ما يراجع به رسل ربه كما قال عمرو بن العاص. قال: واما حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرواه الترمذي اجتمع فيه ضعف. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: اكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، واليك مآلي، ولك ربي تراثي، اي ميراثي، يعني انا يعني اترك كل شيء والله يرث الارض ومن عليها، ولك ربي تراثي، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر، اللهم اني اعوذ بك من شر ما تبيء به. وان كان ليس بالعنف ما يستنكر، وهذا من فضائل الاعمال، وضعفه ليس للشرير، فانه من قال الترمذي: ليس اسناده غير قوي. اللهم لك الحمد كما كالذي تقول، كالذي تقول وخيرا مما نقول. حديث زيد بن ثابت فرواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال ابو سعيد: ولم اشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغله الله حاطم المستان ونحن معه، اذ حادت به بغلته، اذ حدث به اي البغله فكادت تلقيه، واذا اقبر سته او خمسه او اربعه. قال: كذا كان يقول الهريري. ده مسلم اليوم او الهريري اليوم يعني شك. فقال: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ الاقبر جمع خبر. قال رجل: انا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الاشراق. مات في الجاهلية قبل الإسلام، وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. نعوذ بالله من القبر. وهذا دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مشركين معذبون، وذلك لأنهم بلغتهم الحجة وبلغتهم دعوة الأنبياء، بلغتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، وبلغتهم كلمة لا إله إلا الله، وكان منهم موحدون، كان منهم موحدين كزيد بن عمرو بن نفيل، وكان منهم من على عقيدة التوحيد من النصارى ومن اليهود، فدل ذلك على قيام الحجة من أهل الحضر كأهل مكة والمدينة ونحوها، بلغتهم الحجة، الحجة بحقهم شهادة التوحيد وكانت هي المطلوبة منهم. قال صلى الله عليه وسلم: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ليسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: نعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت المعذبين، والبغلة سمعت ذلك وفزعت فزعا شديدا حتى كادت ان تسقط النبي صلى الله عليه وسلم من فوقها. لا، ده خاص خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: واما حديث جابر اسناده جيد، عن ابي الزبير انه سأل رواه الامام احمد، عن ابي الزبير انه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فاذا ادخل المؤمن قبره وتولى عنه اصحابه جاءه ملك شديد الانتهار. انتهروا يعني يعنفوا، شديد الانتهار، فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فاما المؤمن فيقول: انه رسول الله وعبده صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملك: انظر الى مقعدك الذي كان لك في النار، قد انجاك الله منه وابدلك بمقعدك الذي ترى من النار، مقعدك الذي ترى من الجنه. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني ابشر اهلي. فيقال له: اسكن. واما المنافق فيقعد اذا تولى عنه اهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادري، اقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنه، ابدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على ايمانه والمنافق على نفاقه. ولمسلم عنه عن جابر من حديث الكتب، وفيه: وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في جره لها ربطتها. الجره هي الحيوان، قطه. هذا حديث. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعذب في جرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من هوام الأرض. إذا هذا الحديث يدل على تحريم تعذيب الحيوانات، فكيف بتعذيب الآدميين بغير حق؟ وهذه الصور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من صور الأرواح مصورة في سورة الأنفال، فإذا كان يوم القيامة صرفت الارواح في الاجساد ثم ادخلت النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ورايت ابا تمامه عمرو بن مالك يذر قطبه في النار. عمرو بن مالك هو عمرو بن حي الذي اول من سيد التوائف، واول او اول من امر بعباده الاصنام، واول من غير دين الوحي. يدور خطوة يدور معه ولا يخرج. وفي ذات لقد جيء للنار وذلك حين رأيتموني تأخرت فخافت أن يصيبني من لحيها حتى رأيت فيها صاحبا محجن يدور خطبه في النار كان يسبق الحال في محجني فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاف الأرض حتى ماتت جوعا. هذا صاحب المحجن، المحجن العطل والتوية يمر، فالحجاج يعلق المتاع بالمحجن فإذا انتبه له الواحد فدر هذا قال تعلق به محجني مش قصدي، وإن لم يفطن له ذهب به. فيسلك الحج بهذه الطريقة ويزور كتبه في النار، يزور أمعاءه في النار والعياذ بالله. الله اعلم ما ذا موازين بقى بين الحسنات والسيئات من ادرانا، لكن ده عقوبة الطريقة يمكن ان تصل الى هذا الخطر. نعم يقول رأيت النار فنوعاها ساعتها وقد ان يصيبها من ايه من لفئها، في قلنا دي ارواح مصورة في سورة الايه الاجساد انه قال رأيت عمرو بن لحي عمرو بن مالك، وده يدل دليل على جواز سكينة الكافر على غير سبيل التعظيم قال ابا تمامة. واما حديث سعد بن ابي وقاص فرواه البخاري من طرق عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ده لو تتبع احاديث ورد في التعوذ من الاربع والتعوذ من الدعاء من عذاب القبر لازالت على هذا القدر بكثير، روايات متعدده كثيره جدا في التعوذ بالله من عذاب القبر. واما حديث زيد بن ارقم فرواه مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لا اقول لكم الا كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها، رواه النسائي. واما حديث ابي بكر أخرجه النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في إثر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. نزل صحيح على شرط المسلم ونبي الرجاح أخرجه ابن حبان وابن بكر. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة هو عبد الرحمن بن سمرة حديث ده رواه الحكيم الترمذي ولا غير الامام الترمذي ابو عيسى لا ابو عبد الله الحكيم الترمذي رواه في السنه الاصول باسنادين في كل منهما بعض لكنه شواهد متعدده و معاني حسنه جميله، بالاضافه الى ان كل من الطريقين يتقوى بالاخر مع الشواهد الاخرى. عن عبد الرحمن بن سمرة بس هو نفسه على بعضه كده ضعيف. عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينه فقال اني رايت البارحه عجيبا او عجبا، رايت رجلا من امتي جاء ملك الموت يقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد عنه. ثبت هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا محمول عند اهل العلم على التاخير بالنسبه الى ما لم يكن لو كان كيف يكون، بالنسبه الى علم الملك، الملك كل ما ياخذ الروح ولكنه لا يدري ايقبضها ام لا، فاجله الا مثلا رحمه مثلا 40 فان وصلها في 60 وهو في علم الله الاول الازلي شيء واحد أنه واصل بالرحم بار بوالديه عمره 60 رجعة. فالله في المحفوظ كذلك لا نحو فيه ولا إثبات مكتوب واصل بالرحم عمره 60 على سبيل المثال. فيكون ملك الموت قد أولى القبض الروحي إن لم يلد مانعا. فإذا ولد مانعا كبر الوالدين فإنه أؤمر بالقبض الروحي في وقت الأجل الآخر الثابت في علم الله الذي إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يستقدم. إذا جاء لا يؤخر لا يستقبل عنه ساعة ولا يستقبل. ما استغربش من هذا الايه المعنى. اني رأيت البارحة عاجلة او عجيبة رأيت رجلا من امتي جاءه جاء ملك الموت يقبض روحه فجاء بره بوالديه وصرف فرد عنه. ورأيت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم. ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته ملائكة العذاب فحطب به لتعذبه. قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من ايديهم. ورأيت رجلا من امتي يلتهب عطشا كلما عرض حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وارواه. ورأيت رجلا من امتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وادخله النور. ورأيت رجلا من امتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة رحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه. ورأيت رجلا من امتي يتقي وهج النار وشرها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فسارت له سترا على وجهه وظلا على راسه تقول النار ولو بشق ثمرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فجاءته صدقته فسارت له سترا على وجهه وظلا على راسه. ورأيت رجلا من امتي اخذته الزبانية من كل مكان فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من ايديهم وادخلاه مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من امتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فادخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من امتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فاخذ صحيفته فجعلها في يمينه. فرأيت رجلا من امتي قد خف ميزان فجاءته افراطه فثقلوا ميزانه. افراط الاطفال الذين ماتوا صغارا قبل البلوغ فجاءته افراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من امتي قائما على شفير جهنم على حافة جهنم وحرفها والعياذ بالله فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من امتي حياه النار فجاءته دموعه التي بكت من خشيه الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورايت رجلا من امتي قائما على الصراط كما ترعى بالسعفه يضطرب كما تضطرب يضطرب غصن النخله فجاءه غصن ظنه بالله فسكن رعبته ومضى. ورايت رجلا من امتي على الصراط يذهب احيانا ويحمو احيانا فجاءته صلاته فاخذت بيده فاقامته ومضى على الصراط. ورايت رجلا من امتي اتى الى باب الجنه فغلقت الابواب دونه فجاءته شهاده ان لا اله الا الله ففتحت له الابواب وادخلته الجنه. نسال الله الجنه ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. الحديث في عذاب القبر ذكر فيها المؤمن والكافر او الفاجر. هل كل الناس على هذين الحالين فقط؟ لان في احاديث ذكرت في العصاة من الموحدين زي الرجل الذي يحمي الكذبه الرجل الذي ينام عن الصلاه المكتوبه رجل اتاه الله القران رجل مسلم. ففي عذاب في القبر للموحدين اللي فيها التثبيت ده في المؤمنين الكمل والاخرون ربما بعد ان يشهدوا لكن تأتيهم اسباب للعذاب لا يستطيعون منعها. في الحديث البراء ان المؤمن يأتيه ملكان لي فيسألونه ربه اخطأ. حديث البراء ده في قبض الروح. حديث البراء في قبض الروح. الملائكة الذين يأخذون روح المؤمن ملائكة بيد الروح. واما منكر ونكير فملكان يأخذان لي ازرقان. اختلط عليه الامر فيسأل كيف ذلك. وزية الخطأ في الفهم. الرواية ابي هريرة في ملك في السماء القبض. ورواية حديث البراء في الذين يأخذون روح. حديث الرؤيا الطويل هل فيه ما فيه من عذاب القبر؟ كان احنا نروح الجزء عن الروح فقط. الذي يظهر ان الارواح يفعل بها ذلك وهي متصله اتصالا لا نعلم كيفيته بالابدان او بجزء منها فان الابدان يبقى منها شيء. ارواح الحيوانات اين يذهب بها؟ الوقف لا نعلم. الله عز وجل اعلم. مسألة بقاء الأرواح وعدم فنائها. والله يقول كل شيء هالك إلا وجهه. الموت هو انفصال الجسد الروح والهلاك بمعنى الموت وليس بمعنى الانعدام. يقال فلان هلك هل بمعنى العدم؟ لا. أنت فهمت الهلاك بمعنى الانعدام ليه؟ عشان تقول هو كده الإنسان مات انفصل الروح عن الجسد هو ده الهلاك. كل شيء حي يهلك يموت. يموت على انفصل الروح عن الإيه؟ عن الجسد بحيث الروح دي ما تأثرش في الجسد ده ولاش تحركه. أين توجد الأرواح؟ أرواح المؤمنين في النسب الطيب في السماوات في الجنة. أرواح الكفار في الأرض السفلى في السجين. لا ما نعرفش. في ارواحهم في ارواح في النار وفي ارواح في السجن في مكان الله اعلم. بس في السجين ده في الارض السفلى. الكتاب اللي بتكتب فيه ارواح اسماء الكفار كتب الكفار تكتب في الارض السفلى. ولكن جهنم سفلى. فين بقى بعد كده الله اعلم. في قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شيخ الاسلام فعلا يفسره بأن المؤمنين لوط وبنادم وأن بيت المسلمين قيل ذلك لأجل امرأة لوط فكانت خائنة لم تكن مؤمنة وإن كانت الظاهر أنها مسلمة كانت منافقة يعني خائنة. هذا تفسير شيخ الإسلام. قول الجمهور يقولوا أن المسلمين والمؤمنين هنا حاجة واحدة اللي هم دول إيه؟ اللي هم مسلمين ومؤمنين فكل مؤمن ايه؟ مسلم. لكن الكلام ده ظاهر ان في بيت المسلمين مفيش غير بيت من المسلمين. ولكن كان فيه امراه فان هذا كلام لا تعارض بينه وبين قول المسلم. هل النكت التي يتكلم بها الناس من هذا الكذب المحرم النكت الكاذبه من ذلك؟ وفي نكت صادقه وفي نكت كاذبه. النكت الكاذبه هي من ذلك. ولكن مدى الضرر ده حتى يعاقب هذا العذاب الله اعلم. أربعة يصلون معا في صلاة الفجر مرة تأخلفوا وجاء واحد منهم فبعد أن صلى سأله أين إخوته فقال نائمون. قلت له اذهب فأيقظهم. قال فأقرأ الأذكار. قلت الأولى إيقاظهم أقرأ الأذكار فرفض. قلت إنه لا يقبل منك فذهب ليقرأهم. قلت قال هذه الكلمة الكبيرة لم أفسد تأني على الله فسألناه فأنا نسأل الله عز وجل. الله عز وجل فنسأل الله ان يتوب علينا وعليك. لا يجوز ان تقول لن يرضى الله منك. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة الظاهر من الصور المعلقة. كيف استغفر هل اذا دعا الانسان فقال عاما اذا اوعد عفا يكون معتديا؟ لماذا نكبر من الادعية غير الغالبات التي فيها المآحي؟ هل كلما اوعد عفا؟ يا من اذا اوعد ولا اذا اراد ان يعفو عفا. مش معنى اذا بدت ان فعلا هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة ان يقول يا من اذا اوعد عفا. ده على ظاهره العموم انه ليس كل وعيده معفوا عنه. الاستغفار الميت بعد الدفن هل يجوز ان يؤخذ العزاء على المقابر؟ الوقوف صفا بهذه الطريقه ليس من السنه بل الظاهر هذا العام ينام على السنه ويقرا واذكر النوم ايه الكرسي ثم يظهر له شيطان والاكثر من ذلك انه يخنقه ويمسك جسده وهذا عنده يتعرض في ذهنه مع هذه الطلبات هل هو وسوسه؟ وانت بالحمد الحمد لله تعالى نادي منه بفضل الله فهو لا يضرك هو يؤذيك لكن لا يضرك هو يؤذيك لكن لا يضرك لا يستطيع ان كما قال عز وجل لا يضركم الا هذا هو يؤذيك لكن انت نادي منه وغالب له وهو يكاد يموت غيظا منك فاياك ان تستجيب له فيموت طبعا هو ورث عمره لكن انت اطمئن فانت بفضل الله عز وجل غالب له هل الحديث الضعيف هل هو حديث ضعيف؟ لا لا اذا اجتمعت الطرق مع وجود اصل الامر في يعني في حديث اخرى وفي ايات يمكن ان يحسن بهذا الحديث. جزاك الله الاخ اعطينا بعض المعلومات الفلكيه الهامه مجموعه الشمسيه عشان موضوع يوم كشهر ويوم كسنه ويوم كجمعه وسائر الايام كيومكم. كنا نقول اخطأنا في نقل المعلومات عن كلكم بلوز جزاكم الله خير الاخ يوضح لنا المسألة دي مدة الدوران ست ساعات في كوكب بلوز ده ها يوم ده الدورة حول الشمس السنة بتاع كوكب بلوزو 384 سنة او 284 سنة في كوكب المريخ اليوم بتاعه 245 يوم بس 245 ساعة وكوكب الزهرة 243 ساعة وكوكب عطارد 59 يوم اليوم بتاعه يعني بيلف حول المركز 59 يوم جزاك الله خير معلومات جيدة هل العذاب للمؤمنين المعصاه مستمر في القبر الى يوم القيامه لكل معصيه بعضها كذلك لانه قال يفعل به الى يوم القيامه وبعضه قد يخفف عنه بقدر المعصيه رجل عندما يغضب يسب الدين فاذا حاول بعض ان يهدئوه كفر اكثر يسب الدين لله عز وجل ما حكمه اذا كان رجل مجنونا عند غضبه فهو خرج من التكليف والا فهو باجماع المسلمين خارج من المله بل يسب دين الله عز وجل لا نزاع في كفره اذا كان مجنون لا يعي ما يقول ينظر بقى في جنونه يعالج بقى على الاطباء المجانين لا في اتصال بالجسد الروح موجودة في مكان الله اعلم به وبتتصل بالجسد وفي بعض الناس محبوسة في قلوبها في بعض الناس في سجين بعضها على بارق على يعني بارق مهر يخرج من الجنة على باب الجنة بعضها داخل الجنة متفوت وفي محبوس هل المسلم مطالب بان يامر عفوا عن المنكر حتى وان كان ياتي منكر؟ نعم مامور بذلك ومامور بان يترك المنكر. يعذب الله الناس على عملهم وليس على علمه السبب فيه. فالغلام مات ولم يعمل والموءوده ماتت ولم تعمل. هذا موافق نعم لان ولم يرد ان الله يعذب لا الموءوده ولا الغلام. يمحو الله ما شاء ويثبت عنده امور جدال. الفضل واسع اول السؤال اولا الفضل واسع ربنا عز وجل يمن على من شاء بغير عمل نعم الكلام على العذاب لا عذاب الا بعمل يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب هل الدال النقصان يعلم بها الملك الملك يمكن ان يغير علمه لان هذا معلق بمشيئة الله، فاذا شاء الله ان يمضيه امضى واذا شاء ان يغير منه ما شاء غير. هل كل الاعمال غير الصالحة يحاسب عليه العبد في القبر ام هناك اعمال يحاسب عليها العبد في الاخرة؟ الظاهر ان عذاب القبر جزء من عذاب الاخرة، فان حصل بها التطهير سقط العذاب عنه، والا فربما كانت الذنوب اكثر وعذابها اشد فيستمر عذابه بعد ذلك. الحيوانات المؤذية يجوز قتلها، نفسي الرؤى لا تؤذيها. الموؤودة له، قلنا الزوج اللي ربض من جنة وقت هي امها وقالتها عشان ابوها مش عايزها، فعايزة تقتلها عشان ابوها بيعيرها بيها وحيطلعها بسببها او حيطلقها او بيعيرها باي سبب، يعني نكد عليها بسبب هذه البنت لازم تقتلها ارضاء له. نعم قريب من الجن بيموتوا، ها لا مش لازم قريب الجن له عمر واجل الله اعلم بقدره.